الاقتصاد العجيب، اقتصاد مارق يبحث في الجانب الخفي من كل شيء. ستيفن ليفيت وستيفن دابنر. إن طريقة نظرنا إلى الأشياء تحدد التصور الذي نشكله حولها، ولا شك أننا إذا نظرنا إليها بطريقة مختلفة سنحصل على تصورات ونتائج مغايرة. فكن مستعدا للانبهار من التفسيرات التي يقدمها لنا الاقتصاد العجيب عن تلك الأشياء المألوفة في حياتنا والتي سنتعرف عليها من خلال الفناجين التالية. أولا، لماذا تحقق بعض الحوافز نتائج عكس المنتظر؟ ثانيا، عندما نهمل الأخطار الحقيقية ونخاف من تلك المرعبة تقع المشاكل. ثالثا، كيف يتلاعب بنا الخبراء من خلال توظيف المعلومات؟ الفنجان الأول، صياغة الحوافز بالشكل الصحيح تساعدك على تحقيق الأهداف المطلوبة. يتصرف الإنسان انطلاقا من الحوافز والدوافع، وكلما كانت تلك الحوافز قوية بذل الإنسان مجهودا أكبر. فإذا أردت فعل أمر ما أو إنجاز مهمة معينة فأنت في حاجة إلى خلق دافع وحافز يحملك على العمل من أجله والتعب في سبيله. وكذلك إذا أردت من أحدهم أن يقدم لك خدمة ما فلا بد من إعطائه حافزا من أجل ذلك، سواء كان ذلك الحافز ماديا أو معنويا. إلا أن صياغتك للحوافز بشكل غير مدروس قد يعطي نتائج عكسية ويفضي إلى أمور غير محمودة. ففي بعض مدارس الرعاية النهارية للأطفال حاولت تلك المدارس أن تعالج مشكلة تأخر الآباء عن موعد اصطحاب الأطفال إلى البيت، حيث كان يتأخر حوالي 8 آباء عن الموعد بشكل يومي. فوضعت إدارة المدارس ضريبة قيمتها 3 دولارات لكل تأخر. وبعد أسابيع من تلك التجربة وجدت المدارس أن المشكلة قد تفاقم، وأن معدل الآباء المتأخرين قفز من 8 آباء إلى 20 أبا بشكل يومي. فهذا الحافز الذي وضعته المدارس لحمل الآباء على الحضور في الوقت المحدد لاصطحاب أطفالهم أعطى نتائج عكسية، وبدل أن يقلص عدد الآباء المتأخرين جعله يرتفع لأكثر من الضعف. ذلك لأن 3 دولارات كانت بالنسبة للآباء مبررا للتأخر، وبالتالي فإنهم تخلصوا من الشعور بالذنب، وصار الأمر بالنسبة لهم مبررا اجتماعيا وأخلاقيا، حيث أنهم يؤدون ضريبة التأخر. وهكذا يجب أن تراعي عند وضعك للحوافز بعض الجوانب الخفية التي قد تنتج عنها نتائج عكسية. ومن المهم أن تركز على الدوافع الاجتماعية والدينية والنفسية لكونها أكثر قوة وتأثيرا من الدوافع الاقتصادية. فكما رأينا في تجربة المدارس التي حاولت الضغط على الآباء بواسطة الحوافز الاقتصادية من أجل الحضور في الوقت المحدد، نجد أنها قد أعطتهم بالمقابل حوافز اجتماعية ونفسية للتأخر، وأنها أعفتهم من تأنيب الضمير مقابل 3 دولارات فقط. الفنجان الثاني، طريقة توظيفك للمعلومات هي سر القوة أو الضعف. تعتبر المعلومات في العصر الحالي واحدة من أقوى الأسلحة وأكثر السلع رواجاً، وهي العصا التي يستعملها الخبراء والسياسيون والاقتصاديون للتحكم بنا والتأثير علينا. بل إن كل واحد منا مهما كانت وظيفته أو منصبه ومهما كان مستواه التعليمي فإنه يوظف المعلومات التي بحوزته ليؤثر بها على الآخرين. وتنطبق هذه القاعدة على المضاربين في البورصات، كما تنطبق على سماسرة العقارات وعلى وكلاء المبيعات، كما تنطبق على الأطباء في المستشفيات. فأنت عندما تذهب إلى طبيب تشتكي ألما ما فإنك تقع تحت سلطة المعلومات التي يمتلكها ويستأثر بها دونك، وتجعلك حالة عدم التكافؤ المعرفي مستسلما لتوجيهاته واقتراحاته. ولقد أثبتت بعض الإحصائيات أن عملية الولادة القيصرية تكثر في المناطق التي تنخفض فيها معدلات الولادة، وتفسير ذلك أن الأطباء في تلك المناطق يعانون من ركود في العمل فيلجؤون إلى هذه الحيل لإنعاش شغلهم. ولكنك إذا كنت مسلحا بقدر من المعلومات التي يوظفها الخبير لصالحه، تستطيع في هذه الحالة أن تخلق نوعا من التكافؤ المعرفي وتكون حينها في موضع القوة. فلو كنت على دراية بالسيارات وقصدت وسيطا لبيع السيارات المستعملة، فإنه لن يستطيع خداعك بقوله إنها سيارة في حالة جيدة أو أن ثمنها الحقيقي هو كذا، ولكنني سأخفض الثمن لك دون غيرك. بل يكفي أن تلقي نظرة فاحصة على السيارة وأن تجري لها بعض الاختبارات حتى تعرف حالتها وقيمتها. الفنجان الثالث: تحديد الخطر الأشد من بين أخطار كثيرة سيجنبك الوقوع في الكوارث. لماذا نخاف ركوب الطائرة أكثر من ركوب السيارة، على الرغم من كون عدد الوفيات في حوادث السيارات سنويا أعلى بكثير من ضحايا حوادث تحطم الطائرات؟ يرجع هذا الخوف غير المنطقي بالنسبة للمبادئ الإحصائية إلى ما يعرف بمبدأ السيطرة، ذلك أننا نشعر بالرعب من الأشياء التي لا نستطيع السيطرة عليها والتحكم فيها أكثر مما نخاف من الأشياء التي نحس بأننا نتحكم فيها، حتى وإن كانت هذه الأخيرة أشد خطرا وأكثر فتكا بالأرواح. فأنت عندما تركب السيارة التي تسير عجلاتها على الطريق وتمسك مقودها بين يديك وتجعل رجلك قريبة من دواسة الفرامل، تشعر بأنك مسيطر على الوضع، وبالتالي فإنك تحس في قرارة نفسك بأنك بعيد عن الخطر، على الرغم من كونك بالنسبة للغة الأرقام معرض للوقوع في حادث بنسبة أكبر بكثير من ذلك الذي يستقل طائرة تحلق به الآن في الأجواء، في حين أن ذلك الذي يستقل طائرة الآن يخالجه شعور قوي بالرعب والخوف، وعلى الرغم من كونه إحصائيا في مأمن من التعرض لحادث مقارنة بأي راكب سيارة. وسبب خوفه ذاك أنه لا يمتلك أي وسيلة للتحكم في هذه المركبة التي تحلق في الأجواء والتي تبدو له معلقة بين الأرض والسماء وقد تهوي في أي لحظة، ولن يملك حينها أي خيار. انطلاقا من مبدأ السيطرة هذا، ينبغي أن تعلم بأن الأشياء التي يجب أن تحذر منها وتتعامل معها باحتياط هي الأشياء التي تشكل خطرا حقيقيا، وليست تلك الأشياء التي تشعرك بالرعب بسبب عامل نفسي. ولا يعني هذا أن تتعامل مع هذه الأخيرة بعدم مبالاة، بل يجب أن تحذر منها هي الأخرى، ولكن لا توليها أكثر مما تستحق. الفنجان الرابع: ليس اسم ابنك هو من يصنعه ويؤثر على مستقبله، بل إنها الأجواء التي ينشأ فيها. واحدة من أهم المهام التي يضطلع بها الآباء والأمهات هي مهمة اختيار اسم لابنهم أو ابنتهم، فهذا القرار بالنسبة لهم سيصاحب ذلك الطفل طوال حياته، وقد يحدد مصيره ويشكل شخصيته. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن الاسم لا يؤثر على صاحبه من قريب ولا من بعيد. من المطلوب أن تعطي لولدك اسما جميلا حسنا، ولكن لو أنك سميت ابنك رابح أو ناجح أو سعيد، لا يعني ذلك أنه سيكون ناجحا وسعيدا في حياته، لأن السعادة والنجاح والشخصية المتميزة لا تصنعها الأسماء، بل تصنعها ظروف التنشئة والبيئة التي يترعرع فيها الطفل. إن إنشاء مكتبة في البيت أهم من اختيار اسم جذاب وذي رمزية، لأن الدراسات تثبت أن هناك علاقة بين تواجد مكتبة عائلية في البيت وبين النجاح الدراسي. ولكن ذلك لا يعني بأن مجرد تواجد الكتب في البيت سيؤثر على الطفل ويجعل منه متفوقا في مسيرته الدراسية. فالمكتبة العائلية ليست إلا مؤشرا على عامل آخر أهم، وهو السبب الفعلي لذلك التميز والتفوق، وذلك العامل هو مدى اهتمام الوالدين بالتعليم واشتغالهما بتحسين وتطوير مستوى أبنائهم العقلي والمعرفي. أما تواجد المكتبة فهو مجرد دليل على ذلك الاهتمام. ومن المهم أن نفرق بين الظواهر المتلازمة وبين السبب والمسببات، فالمكتبة العائلية والتفوق الدراسي مجرد ظاهرتين متلازمتين، وليست إحدى الظاهرتين سببا للأخرى، بل هما معا نتاج لشيء آخر منفصل، وهو اهتمام الوالدين بمسألة التعليم وعنايتهما بتحسين مستوى أبنائهم. فالذي ينبغي عليك أن تحرص عليه بصفتك والدا ناجحا هو أن تخلق الظروف المناسبة لتنشئة أبنائك تنشئة جيدة، وأن تسعى لجعلهم أشخاصا متميزين وناجحين في المستقبل. الفنجان الخامس. انظر إلى الأمور من زاوية الشخص الثالث لتحصل على رؤية محايدة. إن الاختلاف في وجهات النظر والتحيز إلى رأي ما غالبا ما يكون ناتجا عن قصور في الرؤية أو اتباع ما يعرف بالحكمة التقليدية، وهي ذلك الرأي المتداول بين الناس والذي يروج له الخبراء والمتخصصون على أنه صواب مطلق وحكمة مسلم بها. ولكنك إذا شئت الحصول على رؤية محايدة ورأي متفرد يتسم بالإبداع والابتكار، فأنت في حاجة إلى أن تنظر إلى الأمور من زاوية ثالثة لترى الأمر من نقطة لم يشاهده منها أحد من قبل، لتحصل بالتالي على فكرة أو تفسير غير مسبوق. في ثمانينيات ومستهل تسعينيات القرن الماضي شهدت الجريمة بالولايات المتحدة الأمريكية ازديادا متسارعا، وتوقع الباحثون والخبراء بأن وتيرة الجرائم ستزيد بمعدل ما بين 15 و50%، مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. ولكن الذي حصل لم يكن متوقعا، ففي غضون سنوات قليلة بدأت معدلات الجرائم في التراجع بشكل غير مفهوم، حيث نزلت إلى أدنى معدل لها منذ 40 سنة، في الوقت الذي كان من المنتظر أن ترتفع الجريمة بنسبة 50% حسب رأي بعض الخبراء. وهنا بدأ الباحثون وعلماء الجريمة والمتخصصون في علم الاجتماع يصوغون النظريات لتفسير هذا التراجع. فقال البعض بأن الفضل يعود إلى الاستراتيجيات الجديدة التي اتبعتها الشرطة، وقال آخرون بأن سبب التراجع هو الازدهار الاقتصادي، وبحث آخرون عن تفسيرات أخرى كثيرة، إلا أن كل تلك التفسيرات لم تكن منطقية، حيث إن استراتيجيات الشرطة الجديدة طبقتها ولايات محدودة، في حين أن معدل الجريمة تراجع في مختلف الولايات المتحدة، كما أن الازدهار الاقتصادي يمكن أن يسهم في انخفاض الجرائم المالية. ولكن الدراسات تؤكد بأنه ليست هناك أي علاقة بين الازدهار الاقتصادي وجرائم العنف والاغتصاب. وهنا ظهر رأي آخر نظر إلى الموضوع من رؤية مختلفة، منطلقا من سؤال غريب، هو ما العلاقة بين الجريمة وبين تقنين الإجهاض؟ وخلص هذا الرأي إلى أن سبب تراجع الجريمة هو تقنين الإجهاض. فلما صار الإجهاض جائزا بحكم القانون تم إجهاض أغلب المجرمين المحتملين مستقبلا. وهاته ليست مساندة من أصحاب هذا الرأي لموضوع الإجهاض، ولكنها دعوة إلى تحسين أوضاع الفئات المهمشة التي ينشأ فيها شباب يتغذى على الحقد والعنف. كانت هذه الفناجين لكتاب الاقتصاد العجيب لستيفن ليفيت وستيفن دوبنر. الرسالة الأساسية في الكتاب: ليست العبرة بكثرة المعطيات وحجم البيانات أو بكم الأسئلة والإشكالات، ولكن العبرة بكيفية طرح الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب وتوظيف البيانات والمعطيات بالشكل الصحيح من أجل الحصول على أفضل النتائج وأدق الإجابات. نصائح قابلة للتنفيذ: اختر لكل شخص أو مهمة حافزا مناسبا. عليك أن تتذكر أن الحوافز إذا لم توضع بشكل صحيح فإنها قد تأتي بنتائج عكسية، وبالتالي يتعين عليك أن تضع الحافز المناسب انطلاقا من طبيعة الشخص أو المهمة التي تضع ذلك الحافز من أجله، وأن تصوغه بطريقة سليمة ليحقق النتائج المرغوبة. سلح نفسك بالمعلومات التي قد يوظفها الآخرون لاستغلالك. إن أخطر سلاح يشهره الخبراء بأي مجال في وجه من يرغبون في الاستفادة من خبرتهم بذلك المجال هو سلاح المعلومة، فإن الخبير قد يستغلك لشيء واحد، وهو أنه يتفوق عليك من حيث كم المعلومات التي يستأثر بها دونك في ذلك المجال. فاعمل على أن تسلح نفسك بالمعلومات المطلوبة حتى لا تقع ضحية للاستغلال. احترس من الأخطاء الحقيقية لا من الأخطار المرعبة. جلنا ينشغل بالخطر المرعب على الرغم من كونه أقل خطورة في الغالب، فاحترس دائما من الأخطار الحقيقية التي قد توقعك في الكوارث، وأما الأخطار الأقل تهديدا والأكثر رعبا فاجعلها في المرتبة الثانية. نصل هنا إلى نهاية التلخيص، نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جدا إذا تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم. فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى salam@fanajin.co. شكرا لاستماعكم لهذه الفناجين، نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. إلى اللقاء.